بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والتفسير الذي بين يدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله المسمى بالتسهيل علوم التنزيل أو لعلوم التنزيل. وأنهينا المقدمة، وهي مقدمة حقيقة طويلة ولكنها مهمة جدا وفيها مسائل أيضا مهمة، والآن ولذلك سيعول عليها المصنف، يعول عليها إذا مر آيات أو مواضع فيقول سبقا تحدثنا أو سبقا بينا ذلك في المقدمة. ومثل ما ذكرنا، يعني هذه من مزايا مقدمات المفسرين، أحيانا يقدمون لكم مقدمات تعرف من خلالها منهج المفسر وطريقة المفسر وما هو ما هي طريقته يعني من خلالها. ولذلك من خلال يعني القسم الثاني في المقدمة الذي ذكر فيه الألفاظ الغريبة وفسرها، هذا يدل على يعني يستشف من كلام من طريقة المؤلف أنه لا يفسر الآيات كلها، يعني لا يمشي مثل طريقة المفسرين يأخذ الآية كاملة يفسرها، وإنما يمر على بعض الآيات. ولذلك سنلاحظ أنه يفسر آيات دون آيات، فإذا كانت الآية ظاهرة المعنى ظاهر فيها وبين ولا يحتاج يتجاوزها. تفسير ابن جزي منهجه واضح، أنه يقف عند الآيات التي يرى أنها بحاجة إلى أن يبين ما فيها من معاني ودلالات، وإذا رأى أن المعنى واضح والدلالة واضحة فإنه يتجاوز عنها، وذلك سيمر معنا أو يحيلك إلى المقدمة. طيب، نبدأ بالآن البسملة، الاستعاذة ثم البسملة، في ولا لا؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام على الاستعاذة فيه عشر فوائد من فنون مختلفة. الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وهي محدثة. الثانية: يؤمر القارئ. طيب، يعني وذكر هذه الصفات، يعني الأولى والثانية واضحة لها يعني أدلة نصوص واضحة، لكن بقية هذه تحتاج إن وجد فيها أدلة تدل على ذلك، لأن هذه الصفة هذه تعبد، فإن وجد فيها شيء يدل على ذلك وإلا الأصل التزام ما ورد. لكن فيه صفة لم يذكرها وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه واردة. يعني الصفات الواردة يعني هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب، يعني هذه صفاته، لكن هذه تحتاج منا إلى البحث عن ما يدل على هذه الصفات. هو أحيانا يعلق وأحيانا ما يعلق، لاحظ أنه يعني لم يفسر الآية، لم يفسر الاستعاذة، وإنما يستنبط منها أحكام واستنباط. لكن هل الاستعاذة آية من كتاب الله؟ أقول ليست آية من كتاب الله، استعاذة وردت في كتاب الله، ورد الأمر بها عند قراءة القرآن، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وإذا قرأ من بدأ قراءته يستعيذ، فإن كان في أول السورة بسمل، إن لم يكن في أول السورة فإنه يكتفي بالاستعاذة ويقرأ بعدها. هل يستعيذ في كل ركعة من الصلاة وإلا يكتفي بالركعة الأولى؟ قيل هذا وقيل هذا، والذي يظهر يعني والله أعلم أن يعني يترجح كثير من أهل العلم أنه يستعيد في الركعة الأولى، يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة، فإذا جت الركعة الثانية والثالثة والرابعة ويكتفي بالبسملة، لأن البسملة على القول يعني على قول أنها جزء من الفاتحة، جزء من الفاتحة فيحافظ عليها، كما سيأتي كلام على البسملة يعني هل هي آية من الفاتحة أو غير آية. طيب ثاني، نعم فضل. ثانية، يؤمر القارئ بالاستعادة قبل القراءة سواء ابتدأ أول السورة أو جزء السورة. على الندب، عندك على الندب؟ والأمر بذلك على الندب. أي نعم، أنها يعني أنها استعادة مشروعة وليست واجبة ومشروعة في ال... طيب هل تشرع استعادة في غير القراءة؟ نقول نعم في غير القراءة، من المواضع التي يستعاد أن الإنسان إذا غضب فإنه يستعيد. أي نعم الصلاة، أي نعم إذا نعم إذا وسوس له الشيطان يستعيد. أيضا عندما إذا رأى رؤيا، نعم رأى رؤيا يكرهها فإنه يتعود ويمكن عن يساره وينقلب على جنبه الآخر. يعني في مواضع يعني فيها مشروعية الاستعاذة غير البس غير القراءة. طيب نعم تفضل. الثالثة، يجهر بالاستعادة عند الجمهور وهو المختار، وروي الإخفاء عند حمزة ونافع. طيب هل حمزة ونافع هل هذا في الصلاة؟ وإلا يقصد أنها في القراءة، يعني أنت تريد أن تقرأ على شيخ، فهل أنت تقرأ جهرا، فهل تقول سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تجهر بها؟ هذا لعله يقصد هذا. أما الصلاة لم يرد، الصلاة لم يرد حتى البسملة، صحيح أنه لا يجهر بالبسملة كما في حديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، نعم ولم يجهروا بالبسملة. إذا كان لا يجهر بالبسملة فمن باب أولى استعادة. نعم، لكن لعل المؤلف هنا لما ربطها بالقراءات والمقرئين دل على مشروعية رفع الصوت في القراءة أو الجهر بها في قراءته لأنها ليست من القرآن. مثل آمين، هل تشرع آمين في غير الصلاة؟ يعني لو شخص قرأ عليك الفاتحة بين المتعلم والشيخ هل يقول آمين وهو يقرأ؟ ما يقولها آمين، هذه خاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة. لكن لو قال آمين ما فيها شيء، يعني لا نقول أنه لا يجوز وأنه لا، لكن الذي ورد في الحديث وأنه وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، هذا كله وارد في الصلاة. وكلمة آمين أصلا ليست من القرآن، أصلا ليست كالاستعادة، ليست من السورة. نعم. الرابعة، لا يتعوذ في الصلاة عند مالك، يتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، وفي كل ركعة عند قوم، فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة غيره قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك يعم الصلاة وغيرها. هذا دل على ماذا؟ دل على أن المسألة السابقة خارج الصلاة. نعم، وذلك أتى بمسألة داخل الصلاة، هل يشرع أو لا يشرع؟ مثل ما ذكرنا هذه، هل يشرع في كل ركعة أو في الركعة الأولى على خلاف. نعم. الخامسة، إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي لأن معنى الاستعادة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى فاستعذ. لم يقل نعوذ، حتى الإمام إذا كبر ما يقول نعوذ لأنه يعني إمام من خلفه، فلا يأتي بصيغة الجمع وإنما يأتي بصيغة الإفراد، هذا مقصد المؤلف. نعم. السادسة، الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس، فتكون الاستعادة من جميع الشياطين أو العهد، الاستعادة من إبليس وهو من شطنة إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال، وقيل من شاط إذا هاج، فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول. وإن سميته سميت به، نعم لم ينصرف على الثاني شيطان الأول، نعم الأول تكون أصلية شاطئ، الثاني الأول شطنا إيه تكون أصلية النون هذا من حيث يعني من حيث المنع من الصرف وعدم. لكن هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل الألف هنا الألف واللام للعهد ولا للجنس؟ ها يعني ممكن تقول للعهد إذا أردت الشيطان نفسه إبليس، وإن أردت إبليس وذريته الشياطين فكل الجنس. نعم. السابعة الرجيم فعيل بمعنى مفعول، ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد، وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وأن يكون من الرجم بالنجوم، وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناها رجوما للشياطين، والأول أظهر. السؤال المعنى الثاني، ويقول الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، قال ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد، يعني لعين وطريد معنيين، لا معنى واحد. طيب والثاني الرجم بالنجوم جعلناها رجوما للشياطين، وقسمها تقريبا للجنس والعهد. إيه؟ إذا قلنا للعهد نفسه فهو لعين وطريد إبليس. إيه نعم. قلنا للجنس فجنس الشياطين مرجوم. ممكن هذا ممكن. إيه؟ والأول أظهر اللي هو المقصود به إبليس اللي هو اللعين الطريد، يعني هذه مترتب على السابق، مترتب على ال هل هي للجنس ولا للعهد. طيب الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاده، فعليك بالصدق، ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله؟ في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه. إيه يقصد أن يعني لا تستهين بالدعاء، فهذه امرأة يعني امرأة من النساء الصالحات، يعني خلد الله ذكرها في القرآن وذكر قصتها ويعني صدقها مع الله ودعوتها، مع أنها ذكر بعض المفسرين أنها لا تلد، وأنها يعني ذكر بعض قصة أنها كانت في يوم الأيام تتمنى أن تحمل كذا، فرأت طيرا يطعم صغيرها فاشتاقت إلى الولد فصدقت في دعتها، دعت الله سبحانه وتعالى ملحة بالدعاء فاستجاب الله لها فحملت بمريم، وقد وفي أثناء حملها كان قد حررت هذا الحمل للمسجد الأقصى أن يكون حرا للمسجد الأقصى لا يخدم غير المسجد الأقصى، فتبين أنها امرأة ومع ذلك سبحان الله أعطى الله على ملتها وعلى صدقها ودعوتها. نعم. التاسعة الشيطان عدو حذر الله منه، إذ لا مطمع في زوال عاديته وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. عندك عاديته كذا في زوال، عندك علة في زوال علة عداوته، يعني علة العداوة موجودة لا تزول. نعم. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. لهذا يعني قد تكون داخلة في خطوات الشيطان، الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة وإنما يأتي تدرجا، ويطمع في كفره وشركه لكنه يأتي شيئا في أن يصل درجة الكفر. نعم. العاشرة القواطع عن الله أربعة، الشيطان والنفس والدنيا والخلق، فعلاج الشيطان بالاستعادة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. يعني هذا فائدة قد تكون قد لا تكون، يعني يقول هنا الشيطان تستعيده أن تخالفه، نعم، والنفس بالقهر، والدنيا بالزهد، والخلق بالانقباض والعزلة، يعني التقليل منهم، تقليل قدر الحاجة، يعني قد تكون الخلطة فيها فوائد كثيرة، لكن هذا حسب كل شخص، لكنه بشكل عام هو التقليل من الخلطة فيه فوائد، لأن الخلطة غالبا فيها ضياع وقت في الغالب. في الغالب أن الخطوط كثرتها تضيع الوقت من الوقت تضيع الوقت. الإنسان بحاجة إلى أن يستغل وقته وقت ضيع الوقت يعني قد يذهب قد يضيق. هذا مقصد. طيب عموما هو يعني نلاحظ طريقته جميلة جدا ويعني يستنبط ويفسر الطريقة جميلة ليست مسبوقة يعني طريقة المفسرين السابقين تفسر لك الكلمات تفسيرا معروفا. هذا لا كل لا يعطيك فوائد ويقف مع كل آية كل لفظة ما فيها من فوائد. لاحظ أنه ما فسر استعادة تفسيرا يعني بيان معاني أو بيان ألفاظ هذه أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فسرها بهذا التلفظ. طيب نأخذ الذي بعدها تكلم الشيخ عن أعوذ بالله في حرف الألف أحسنت وهنا تكلم عن الشيطان الرجيم. أي نعم أنا مرت هذه الطريقة جميلة للمسلمين. نعم ما تكلم عن الشيطان هناك شيطان حرف الشين نعم تفضل أقبل البسملة. الكلام على البسملة فيه عشر فوائد. الأولى ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة وهي عند الشافعي آية من الفاتحة وعند ابن عباس آية من كل سورة. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا الفرقان مثلها ثم قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول العبد الحمد لله رب العالمين فبدأ بهذا دون البسملة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. طيب يعني هذه مسألة هل البسملة يعني آية من الفاتحة أو ليست من الفاتحة وثمرة الخلاف على من يقول أنها آية فإذا لم يأتي بها في الصلاة لا تصح ولم يعتبر أنه أتى بالفاتحة كاملة وهذا مذهب الشافعي. في مسألة هنا أيضا مسألة هل يجهر بها أو لا يجهر. يعني عندنا الآن مسألة هل هي تعتبر من الفاتحة آية من الفاتحة أو لا. المسألة الثانية هل يجهر بها أو لا يجهر. المسألة الأولى اللي هل تعد البسملة آية من الفاتحة وذكر أنها خلاف أنها هل آية أو لا. عند الشافعية أنها آية آية ويجهر بها آية ويجهر بها. عند غيرهم كيف تكون سبع آيات يمكن يأتي بهذه المسألة وهي أن قوله تعالى غير المغضوب عليهم هذا رأس آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذه تعتبر آية فتكون هناك سبع آيات دون البسملة. أما عند من يقول أن البسملة آية فيجعل غير المغضوب عليهم والضاء هذه آية كاملة. على الموجود في المصاحف الآن هو أن البسملة آية رأس آية أن البسملة تعتبر هي آية هي الآية الأولى. هذا رسم على وكتب على المصاحف الكوفة حيث أنهم يرون أنها آية. نعم. طيب يعني وش الراجح الآن يعني نقول أن الصحيح أن الآية أن البسملة ليست آية كما ذهب إليه مالك وأيضا رواية عن الإمام أحمد أنها ليست آية بدليل النبي قال قسمت الصلاة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ثم قال إذا قال الحمد لله فدل على أن البسملة. هذا أمر. الأمر الثاني أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها فإذا يعني ما ثبتت الفاتحة أيضا من غيرها فنقول أن البسملة هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور كما قال ابن عباس. العباس يرى أنها آية من كل سورة هذا صحيح إلا براءة استثناء براءة. نعم. الثانية إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعها. إيش طريقة الاختصار؟ هو دائما ما يحاول إنه يذكر ثم يعيد مرة ثانية فيقول تأتي في موضعها. طيب لماذا لا تذكر الفاتحة البسملة في براءة؟ قيل عدة أسباب. قيل لأن الإنفال وبراءة سورة واحدة أو اختلف عليه اشتبه الأمر عليهم فتركوها لما جمعوا القرآن، لا يدرون هل هي سورة واحدة أو سورتان. هذا بعضهم قال أنها لم ترد عن النبي، فما دام أنها لم ترد لا نقرأ لا نبسم، لأن الإنسان متعدد في هذا الشيء. الأمر في قول آخر قالوا أنها نزلت، أن سورة البراءة نزلت بالسيف ولا يتناسب الرحمة مع السيف، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن براءة. وذكر ابن عاشور كلام جميل جدا، قال أن العرب طريقتهم أنهم إذا نقضوا العهود مع من عاهدوهم وأرادوا يعني رفع القتال معهم أو يعني إعلان القتال معهم، فإنهم يرسلون لهم الرسائل والصكوك ونحو ذلك، لا يكون فيها نوع من المجاملات الكلام الذي في مقدمات كذا، وإنما مباشرة الشروع في هذا الشيء. فلذلك جاء القرآن على طريقة العرب، وهذا قد يكون أقرب الله أعلم. نعم. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، وتترك البسملة عند غيره. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. نعم، هذا بالبسملة يقول هنا يعني إذا ابتدأت جزء سورة يعني وسط السورة مثلا فأنت مخير. والصحيح أن البسملة في أول السورة، هي أول السورة، لكن لو قرأها في وسطها ما في معنى، لكن الشرع السنة أن يستعيد فقط. وشوف لاحظ أنه يرجح أو يذكر أو دائما يقدم رأي مالك، حتى أبو عمرو الداني لما كان أندلسيا يقدمه. نعم. الثالثة، لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر، وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر. هذه مبنية على المسألة السابقة، هل الفاتحة هل البسمة من الفاتحة؟ وتكلم عنها ثم عاد، هل يجهر أو لا يجهر؟ نعم. فحجة مالك من وجهين، أحدهما أنها ليست آية عنده آية من الفاتحة حسب ما ذكرنا، والآخر الحديث الصحيح عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وحجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرناه. نعم واضح. الرابعة، كانوا يكتبون بسمك اللهم حتى نزل بسم الله مجريها، فكتبوا بسم الله حتى نزل أو ادعوا الرحمن، فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها، وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. في عندي يقول كانوا يكتبون بسمك اللهم، هذا كان في الجاهلية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم، هذا في صلح الحديبية، هذا في الجاهلية. طيب يقول بسم الله مجريها، فكتبوا بسم الله، ثم قال نزلت أو ادعوا الرحمن، قال فكتبوا بسم الله الرحمن، ثم نزلت آية النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها كاملة وحذفت الألف. الله أعلم، قد يكون هذا وارد، لكن عموما يعني قيل أن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم هو سليمان. نعم. وقيل أن أول من قال أما بعد هو داود، وفصل الخطاب، لأن فصل الكلام عن كلام. طيب الخامسة، الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين، والتقدير ابتدائي كائن باسم الله، فموضعها رفع. وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو، فموضعها نصب. وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما إفادة الحصر والاختصاص، والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجريها. يعني هل يعني المحذوف جملة، هذه جملة اسمية وجملة فعلية، أن أقول قولي أو ابتدائي بسم الله، أو أقول بسم الله، أبدأ بسم الله، آكل بسم الله، أشرب، أقرأ بسم الله، على أي تقدير كان، يعني حسب السياق، حسب كل هذا جائز. يعني هذا وجه وهذا وجه عند يعني أئمة النحو. لكن هنا قال وينبغي أن يقدر، اللي هو الفعل، أن يقدر فموضعها نصب. وينبغي أن يقدر متأخرا، ما هو المحذوف؟ أي نعم، هو الفعل. أي نعم، يقول بسم الله أقرأ، يقدر يؤخره، قد لا يشغل الإفادة الحصر، يعني بسم الله أقرأ، يعني أقرأ بسم الله. نعم، اختصاص. طيب نعم، تفضل. السادسة الاسم مشتق من السمو عند البصريين، كلامه واو محذوفة. وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، فاؤه واو محذوفة. ودليل البصريين التصغير والتكسير، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها. فقول العربي أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين، وأن اللام حرف علة. وقول الكوفيين أظهر في المعنى، لأن الاسم علامة على المسمى. هذا رجوع لاشتقاق الاسم، هذا من أين اشتق؟ هل هو من السمة والعلامة أو من السمو والعلو؟ كلها صحيحة، كلها ممكن، هذا ممكن. نعم. السابعة قولك الله اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف. وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، وقيل أصله إله، إله من غير ألف، لا أصله من أليها، أليها من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه. وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الآخر، وفقم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. طيب، يعني هذا كلمة الله، الله ما معناها؟ هل هي اسم جامد أطلق عليه أو مشتق؟ الذي يظهر كما هنا أنه يعني مشتق من أليها، من فعل أليها. ما معنى أليها؟ قال يعني بمعنى عبد، بمعنى أحب، لأنها الإله الفعل أليها بمعنى عبادة ومحبة، تشمل العبادة والمحبة. يعني على خلاف عند أهل اللغة من أين اشتق ونحو ذلك، ممكن يجمع بينها. طيب، الثامنة. نعم. الثامنة الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان، فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. هنا هذا الإشكال، إرادة الإحسان على الرحمة صفة من صفات الله يجب إثباتها على حقيقتها، وأنه رحمن وأنه رحيم، وأن من أسمائه، من أسمائه الرحمن الرحيم، ومن صفاته الرحمة، ومن آثار الرحمة أنه يثيب ويرحم ونحو ذلك ويحسن. هذه من آثار، هم دائما يفسرون مثل هذه الصفات بآثارها. فإذا قال المحبة قال إثابته، يحبك يعني يثيبك، يبغضك يعني يعاقبك، يرحمك أي يحسن إليك، إرادة الإحسان، فهذه واضحة في عقيدتي. يمكن يعني يفيدنا في هذا قراءة الكتاب تعليقات الشيخ عبد الرحمن المرة موجودة عندي موجودة تكلم عن المسألة هي هذه قال إنها غلط في العقل أصلا. أيوة تريد أقرأ إيه صدق هي طويلة شوي لا أعطني يعني فإثم قال والإحسان صفة فعل والذين يقولون هذا يريدون ما يخلق الله من النعم فالرحمة إذن عبارة عن مخلوقاته سبحانه وإن سموها صفة فعل فهو غلط في العقل فإن المفعول لا يكون صفة للفاعل بل أثر فعله وهم لا يثبتون فعلا يقوم بالفعل بمشيئته فليس عندهم إلا فعل ومفعول وقد يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان وعليه فهي صفة ذاتية كما قال المؤلف أي إنها قائمة بذاته تعالى وطول الكلام طيب عموما هذا واضح يعني في عقيدة المؤلف أنه فسر الرحمة بإرادة الإحسان والصحيح أنها صفة من صفات الله حقيقية يرحم بها عباده والإحسان من ثمرة هذه الصفة طيب هنا مسألة هل هي صفة فعل ولا صفة ذات عندنا صفات فعلية وعندنا صفات ذاتية هل هي من الصفات الذاتية الرحمة ولا من الصفات الفعلية ذاتية فعلية أيوة كيف الله إنه رحمن ورحيم من الصفات الذاتية وأنه هل يرحم هذا صفة فعلية ولا أثر الصفة لو نبحثها بدقتها يكون أفضل هي الأصل أنها صفات ذاتية كما ذكر الشيخ يعني. لكن قد تكون فعلية في حال قد تكون أحيانا تكون فعلية لأنه يرحم عباده نجد أثر وذهب ابن القيم إلى أن الصفة الذاتية مدلولة اسم الرحمن والفعلية مدلولة اسم الرحيم يفرق بين الرحمن والرحيم الرحمن ذات والرحيم فعل قال والرحمة في صفات الله نوعان صفة ذاتية وصفة فعلية أيه. ذهب ابن القيم إلى أن الصفة الذاتية مدلولة اسم الرحمن والفعلية مدلولة اسم الرحيم وينبغي أن يعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان نوع هو صفة له سبحانه ذاتية وفعلية كما تقدم وإضافته إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف وهي مدلول الاسمين الشريفين والنوع الثاني رحمة مخلوقة وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه من ذلك تنظر إلى ثاني رحمة الله الرحمة هنا المخلوقة يعني مطر الرحمة الجنة في رحمة الله مخلوقة يقول أحيانا تطلق الرحمة أرادها يعني ما خلقه الله وأراده ممكن لكن الأصل أنها صفة ذاتية وقد تكون فعلية أو صفة ذاتية وفعلية جميعا جيد ممتاز تفضل اقرأ التاسعة الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن أعم وأبلغ وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى له يعني يظهر الله أعلم أن الرحمن صفة عامة للخلق حتى يدخل في ذلك الكفار فمن رحمة الله أن يرزقها ويعني تكون الرحمن هذه عامة شاملة للخلق كله يدخل فيها يعني المخلوقات من الحيوانات ونحوها كل ذلك داخل في كلمة الرحمن والرحيم أخص وهي خاصة بالمؤمنين قد يكون هذا الله أعلم العاشرة إنما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات إيه نعم ممكن هذا أنه يقدم يعني اختصاص أو قد يكون هذا من العام والخاص فبدأ بالعام ثم عطف عليه الخاص طيب انتهى من الحديث عنه وتلاحظ أنه يعني جميل في حيث أنه يفصل بهذه الطريقة، يذكر الفوائد المسائل المتعلقة في كل. هل سيسير على هذه الطريقة في تفسيره أنه كل ما يأتي على مجموعة من الآيات يستنبط منها، أو أنه يفسر تفسير الذي يظهر أنه يفسر مثل ما ذكرنا الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير، يبين معانيها ويستنبط منها أحكام كثير، استنبطات كثيرة عنده، يستنبط يقف وقفات عنده، وأحيانا يعني يركز على مثلا التفاسير اللغوية، ما معنى ما نوع ال هنا، ما لماذا جاءت صيغة الجمع، لماذا كذا، ركز على المسائل اللغوية كثيرا، لأنه ويعني في الحقيقة اعتمد على كتابين، الكتاب الأول ابن عطية، تفسير ابن عطية، ابن عطية له اهتمام باللغة وتحرير مسائل لغوية، والكتاب والثاني الزمخشري، والزمخشري كما هو معلوم يعني في البلاغة والبيان والإعجاز البياني والإعجاز اللغوي في هذا الباب، فلذلك هو اعتمد على هذين التفسيرين كثيرا، وإن كان ينقل عن تفاسير أخرى لكنه خاصة في هذه التفسيرين يعتمد كثير عليها. طيب لعل نقف عند هذا حتى إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في الحديث عن الفاتحة. ولاحظ أنه يعني مباشرة لم يتحدث عن البسملة التي هي من الفاتحة، لأنه يرى رأي الإمام مالك أنها ليست من الفاتحة، لذلك دخل على مش على يعني على تفسير الحمد، أو يقول أنه مثلا مر تفسيرها في البسملة فلا حاجة نعيدها. هذه ذكر السعدي، السعدي حتى في تفسيره لما جاء عند البسملة لم يتكلم عن، لما جاء عند الفاتحة لم يتحدث عن البسملة، لأنها حتى السعدي لم يتحدث عن الرحمن الرحيم. أيوة يقول خلاص فصلناها في البسملة ما يحتاج نعيدها مرة ثانية. طيب لعل نقف عند هذا، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله الجميع بما العلم النافع والعمل الصالح.